أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. أكثر ما كان النبي يحلف لا ومقلب القلوب، مقلب القلب، باب مقلب القلوب، يعني الله تعالى هو مقلب مصرفها ويتصرف في خلقه ويدبرهم، ومن تصرف في خلقه أنه يقلب القلوب. ثم ذكر حديث عبد الله أكثر ما كان النبي يحلف لا ومقلب القلوب، ومناسبه الفوز مظاهرة ثبت. وفي آخرها أن عائشة قالت يا رسول الله إنك تكثر من أن تدعو بهذا الدعاء، هذه الآخر تدعو بالصلاة يا مقلب القلوب وثبت قلبي عليك، فهل تخاف؟ قال وما يؤمن يا عائشة، وقلوب العباد بين عصبين من أصحاب الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وصلى الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى دينه. نعم. وقال باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. نعم. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، المقصود من هذه الترجمة إثبات الأسماء لله وأن له أسماء كثيرة. باب إن لله 100 اسما واحدا، وفي آخر الحديث يعني يشير الحديث أبي هريرة، وليس حديث أبي هريرة، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، في إثبات الأسماء لله عز وجل. وأسماء الله ليست محصورة بمئة، وإنما هذه الأسماء موصوفة، إن لله 99 اسما موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. ليس المراد الحصر، أسماء الله أكثر من 99، حتى قيل إن لله 1000 اسم، فأسماء الله كثيرة. يدل على حديث مسعود ما أصاب أحدا هم ولا حزن، وقال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير علمك. لأن هناك أسماء علمها سبحانه، وهناك أسماء استأثر بها في علم غير علمك، لأن هي كثيرة. لكن المقصود حيث إن الله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني حفظها وقيل يعني تدبرها وقيل عمل بمعانيها، والإحصاء يسر هذا كله. نعم. وقال باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، وذكر الحديث اللهم باسمك أحيا وأموت، وذكر أحاديث الصيد والتسمية. نعم. وقال البخاري رحمه الله باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، أي ترجمة معقودة للسؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. ذكر الحديث اللهم باسمك أحيا وأموت، هذا جاء في الحديث أنه يشرع المسلم أن يقول عند الاستيقاظ من النوم وباسمك اللهم، أو عند النوم وباسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحياني بعد ما أمتني وإذا مشيت، والشاهد قال باسمك اللهم أحيا وأموت، سأل بسم الله، توسل بسم الله. فالمشروع المسلم أن يبتدئ أن يستعين بسم الله، وأن يستعين أيضا بأسماء الله، وأن يتوسل بأسماء الله. قال وذكر حديث الصيد والتسمية، وفي السؤال بسم الله، وفي حديث الاستخارة الذي سبق اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وفي الآية والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي حديث خولة بنت حكيم من الذي رواه الإمام مسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى أرحل من منزل ذلك، قال استعاذة، استعاذة بكلمات الله. وفي وكذلك أحد الصيد وحديث التسمية، وكذلك أيضا يستعان بالله عند الأكل وعند الشرب وعند دخول المسجد وعند الجماع، وكذلك الصيد، في الصيد إذا أرسل إذا أراد أن يصيد طيرا ويقول بسم الله، وإذا أرسل كلبه معلم يسمي له يقول بسم الله، وهكذا. فالسؤال بأسماء الله والاستعاذة بها هذه التي كثيرة. نعم. فصل. اعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الأحاديث التي قد ذكرنا في صفات الله تعالى قد ذكرها الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأشباهها ورواها شيوخنا وجميعها وجمعها شيخنا الإمام أبو يعلى نضر الله وجهه على ما ساقها الإمام أبو عبد الله بن بطة، وأوجبوا كلهم الإيمان بها والتسليم ولا ترد ولا تتأول. وكذلك ساقها مسلم في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي وجميع أصحاب الحديث. نعم، انتهى الآن نقل المؤلف من كتاب التوحيد للإمام البخاري في الجامع الصحيح، وكذلك سبق أنه نقل من كتاب الشريعة للأجري، نقل من كتاب الشريعة للأجري طويلا ثم نقل الإمام البخاري، انتهى الآن نقل. وسينقل بعد قليل الآن عن ابن قتيبة في كتابة مختلف الحديث. هنا يقول اعلم رحمه الله وإياك، اعلم يعني تأقل، العلم هو حكم الذهن الجازم وهو غير الشك وغير الوهم وغير الظن. فالأشياء تتصور أربعة أشياء: العلم هذا اليقين الذي يتيقنه الإنسان، والشك هو أن التردد بين أمرين من غير مرجح، قال له شك، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجح يسمى وهم، فتكون الأشياء المتصورة علم وظن وشك ووهم. قال له يقول اعلم لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، اعلم رحمه الله وإياك، دعا لنفسه وللقارئ. وهذا من نصف أن هذه الحديث التي قد ذكرناها في صفة الله قد ذكرها الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، ورواها شيخنا وجمعها شيخنا الإمام أبو يعلى، هو قاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات الذي ألفه في الرد على ابن طوعي. ولكن عليه بعض الملحوظات، القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة له بعض الأغلاط أيضا، قد يوافق على السنة وقد يخالفهم، وينقل في كتاب إبطال التأويلات كما نقل شيخ الإسلام أيضا يذكر في بعض الحديث الموضوعة، ورواها قال على ما ساقها الإمام أبو عبد الله بن بطة من علماء الحنابلة المشهورين، يعني ساق هذه الأحاديث نقلا عن القاضي أبي يعلى، قال وأوجبوا كلهم الإيمان بها والتسليم، الإيمان بالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا ترد ولا تتأول، لا تتأول تأويلا باطلا. وكذلك ساقها مسلم في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي وجميع أصحاب الحديث، يعني ما رواه أصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن من الأحاديث الواردة في الأسماء والصفات. نعم. وإنما زاد عليهم شيخنا رحمه الله أنه ذكر أسئلة اعترض بها المتكلمون عليها إما ليبطلوها أو يتأولوها، فرد عليهم ذلك على ما قاله السلف المهديون والخلف المرضيون، وكان موفقا بحمد الله في ذلك وغيره، لأن الملاحدة قد اعترضت على آي الكتاب بما أوقعت به الشبه والشكوك، فلولا ما تفضل الله به من العلماء الذين أزالوه وميزوه، وإلا كان الناس في حيرة. وكذلك اعترضوا على الأخبار ورد عليهم السلف الأخيار، وكذلك فعلوا في أحاديث الصفات، ومن كان قبل فكان لهم من قوة الإيمان وصحة الإتقان والمعرفة والبيان ما لا يحتاجون معه إلى من يتجرد لذلك. فأما في زماننا هذا فالناس بهم حاجة إلى ذلك، فلو لم يفعلوا لكانوا في حيرة، فلو لم يفعلوا يفعل، فلو لم يفعلوا لكانوا في حيرة. فلو في الواو يفعلوا بدون واو يفعلوا. نعم. فلو لم يفعلوا لكانوا في حيرة، والله يحسن على ذلك جزاءه ويجمع له خير آخرته ودنياه. فلقد كان من أحبار المؤمنين وخيار المسلمين ومن الأئمة الصالحين، نفعنا الله بمحبته وتغمدنا وإياه برحمته، إنه بما يسأل جدير وعلى ما يشاء قدير إن شاء الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث التي رويت رواها على السنة، رواها الإمام أحمد ورواها أصحاب السنن والصحاح والمسانيد، وزاد عليها شيخنا أنه ذكر أسئلة، أسئلة يعني أسئلة تسهيل الهمزة، اعترض بها المتكلمون، يقول زاد عليهم شيخنا، ومعهم الشيخ هو القاضي أبو يعلى، وهو الآن سينقل عنه عن ابن قتيبة ويحسب أن مقصودها القاضي أبو يعلى أو مقصوده ابن قصيبة. قال ذكر أسئلة يعني أسئلة اعترض بها المتكلمون, اعتراضات على النصوص, اعتراضات على النصوص, على النصوص كما سيأتي أنقل المؤلف رحمه الله ما يقرب من شبه متعددة سينقلها على النصوص ما يقرب من يمكن 14 شبهة. يقول إن اعترضوا بها على النصوص لأجل أن يبطلوها أو يتأولوها, فرد عليهم رحمه الله على ما قاله السلف والخلف, وكان موفقا بحمد الله في ذلك يعني في رده, لأن الملاحدة اعترضوا على نصوص الكتاب ونصوص, اعترضوا على الكتاب باعتراضات توقع الشبه والشكوك, ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم العلماء الذين أجابوا عن هذه الشبه, ولولا أن الله قيضهم لكان الناس في حيرة. وكذلك اعترضوا أيضا على الأحاديث فرد عليهم السلف, وكذلك اعترضوا على الصفات فرد عليهم السلف. يقول من كان قبلنا من في الأزمنة السابقة العلماء المتقدمون قبل أن توجد الشبه كان لهم عندهم من قوة الإيمان وصحة اليقين والمعرفة ما لا يحتاجون معه إلى من يرد على أهل الباطل. فأما في زماننا فالناس محتاجون بسبب كثرة الشبه وضعف الإيمان, فالناس محتاجون إلى من يرد شبه أهل الباطل, فلو لم يفعل أهل الحق العلماء ويرد أهل الباطل لكان الناس في حيرة, قال والله يحسن على ذلك جزاء ويجمع له خير آخرته ودنياه, فلقد كان من أحبار المؤمنين وخير المسلمين ومن الأئمة الصالحين. يعني القاضي أبو يعلى وكذلك أيضا ابن قتيبة. ثم قال نفع الله بمحبته وتغمدنا وإياه برحمته, نفع الله بمحبة دعاء محبة الصالحين, هذا دين يدين به الإنسان ربه, هذا عمل له, وتغمدنا وإياه برحمته يعني تغمد الله وإياه يعني ابن قتيبة والقاضي أبو يعلى إنه بما يسأل جدير, الله تعالى جدير بذلك, وعلى ما يشاء قدير. هذا قوله على ما يشاء قدير, هذا الدعاء يتمشى مع مذهب المعتزلة الذين يقول إنه على ما يشاء قدير, وقصدهم من ذلك أن أفعال العباد لا يشاؤها ولا يقدر عليها, والواجب هو أن يقول كما أن يدعو بما دعوته السنة, يقول والله على كل شيء قدير. وأما المعتزلة يقول إنه على ما يشاء قدير, يعني والذي لا يشاء ليس قدير عليه, وهي أفعال العباد لمفهوم انه على ما يشاء قدير, إن يعني والذي لا يشاء ويفعل العباد فانهم يقولون ان الله لا يشاءها ولا يقدر عليها, حسنها طاعته معه, هذا غلط, بل ينبغي ان نقول انه على كل شيء. ثم قالوا ان شاء الله لا حاجه للاستثناء هذا, النبي قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي شيء فالله ارحمني شيء, ليعزم المساله فان الله لا مقدر له, فقالوا على ما يشاء قدير ان شاء الله لا حاجه للاستثناء, دعاء ما في استثناء, يجزم الإنسان يعزم. وذكر المحقق الشيخ عبد الرزاق البدر نقل على قراءة الشيخ عبد نقل عن الشيخ محمد المانع في تعليقه على العقيدة الطحاوية قال يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يساوي قدير, وليس ذلك بالصواب, بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة هو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى, وكما قلت له أن هذا يتمشى مع مذهب المعتزلة. نعم. فصل. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري الحمامي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم. قال الإمام أبو الفتح الحافظ رحمه الله هذا حديث غريب, حديث سفيان عن سهل بن أبي صالح تفرد به حسين بن حفص عنه وتفرد به أبو قلابة عن حسين, وهذه الخصومة هي اعتراضات الملحدة على الآثار التي صحت رواتها وشهر نقلها وأخذت الأئمة بها, فاحتاج العلماء الرد لتلك الشبه ونصيحة الأمة في ذلك. نعم. هذا الحديث الذي رواه المؤلف لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة في ربه. ماذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق حسين بن حفص. وهذا الحديث طبعا ذكر ابو الفتح الحافظ قال انه غريب تفرد به حسين بن صالح وعنه تفرد به ابو كلابة عن حسين. فيكون فيه ضعف ولكن لعل له شواهد. ثم علق المؤلف عليه قال هذه الخصومة هي اعتراضات الملاحدة على الآثار التي صحت رواتها وسهر نقلها. يقولنا لا تقوم الساعة تكون خصومة الناس في ربهم. يقول هذه الخصومة هي اعتراضات الملاحدة على الأحاديث التي صحت ويعترضون عليها بشبه يشككون الناس مع أن هذه الأحاديث صحت رواتها واشتهر نقلتها وأخذ الأئمة بها. من أجل ذلك احتاج العلماء لرد تلك الشبه نصيحة للأمة. نعم. باب ما اعترضوا به على أخبار الصفات. قالوا رويتم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهذا خلاف لقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقد أجمع الناس على أنه بكل مكان لا يشغله شأن عن شأن. فأجاب أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة على ذلك قال قوله إلا هو معهم بالعلم بما هم عليه. وكذلك نقول علمه بكل مكان وإلا كان مذهب الحلولية. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استقر كما قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي استقرت. وساق الآيات والشواهد على ذلك. وقال في الآية الأخرى أراد إله السماء ومن فيها وكذلك الأرض كما تقول هو بخراسان أمير وبمصر أمير. فالإمارة تجمع له بهما وإن كان خالدا في أحدهما أو في غيرهما. ثم قال ولا نحكم على النزول منه بشيء نؤمن به ونسلمه. ثم ساق حد النزول بيننا في اللغة والله يجل عن ذلك ويعظم. نعم. هذا الباب أرد المصنف رحمه الله تلخيص لبعض أجوبة ابن قتيبة رحمه الله في كتاب تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث والجمع بين الأخبار التي ادعوا عليها التناقض والاختلاف والجواب عما أورده من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة والمشكلة. هذا نقل عن ابن قتيبة. ابن قتيبة له كتاب ثم تأويل مختلف الحديث يأتي بالحديث ثم يأتي بالشبه ثم يرد عليه. والمؤلف نقل هنا 14 شبهة يعني 14 شبهة على الأحاديث يعني 14 حديث على كل حديث شبهة على الشبهة الأولى. فقد تكون الاعتراض على الشبهة على الحديث أو على آية أو على آية. ها هنا الشبهة الأولى اعتراض على آية. الشبهة الأولى قالوا رويتم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا هذا اعتراض على حديث النزول ينزل ربنا كل يوم إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا حديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن بل قيل إنه يبلغ حد التواتر وألف فيه أبو العباس الإمام الشيخ الصنفية كتاب تابع ثم سر حديث النزول. هذه الشبهة على الحديث. يقول رويتم المعترض يقول رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى سماء الدنيا وهذا خلاف قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقد أجمع الناس على أنه بكل مكان لا يصلوا سمع الشعر. هذه الشبهة. الشبهة يقول كيف ترون حديث يريد أن يبطل الحديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو يخالف الآية. الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني معهم مختلط المخلوقات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن هو في الأرض وفي السماء وفي كل مكان فكيف ينزل هو في كل مكان؟ عرفتم الشبهة؟ حديث يريد أن يطول الحديث ينزل الله ربنا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل والآيات تدل على أنهم مختلط بالمخلوقات ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خلق إلا هو السابع. وخلاصة الجواب أن النصوص لا تتناقض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم توافق كلام الله عز وجل كلام الله يوافق بعض البعض وكلام رسوله. فالآيات التي فيها المعية ما يكون نجوى فتنه ومعه هذه معية والمعية لا تقتضي الاختلاط والارتزاج المعية معناها المصاحبة. في لغة العرب المعية إنما هي لمطلق المصاحبة كما سبق. تقول العرب ما زلنا نسر ونجم معنا والقبر معنا. وتقول المتاع معي ورفق رأسي. ويقول الشخص فلان زوجته معه وإن كانت تمسكه في المغرب. في أصله المعية مطلق المصاحبة. والآية ما يكون من نجوى فاته الله وربعهم ولا خصه الله وسادسهم أي معهم بعلمه بدليل أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما يصنعون وما يكون من نجوى فاته الله وربعهم يعني ثم قال إن الله بكل شيء عليم أي معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وهو يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويبصرهم من فوق عرشه وفوق العرش لكن فوق العرف ومع الناس بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. وكذلك الآيات الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله إله يعني معبود يعني معبود في الأرض ومعبود في السماء. وليس المراد المذات في الأرض. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني معبود هو معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق العرف. ومثل المؤلف له كما تقول فلان بخراسان أمير بمصر أمير. يعني هو امير لاهل مصر وامير لخراسان وان كان ساكنا في احداهما. قال اجاب قال اجاب ابو محمد عبد الله المسلم بن قتيبه يعني في كتابه في مختلف الحديث قال قوله الا هو معهم بالعلم بما هم عليه. وكذا نقول علمه بكل مكان والا كان مذهب الحلوليه يعني لو لم نقل بذلك كما دلت عليه المسلم لكان لوافقنا الحلوليه. الحلوليه الذي يقول ان الله حل في كل مكان وهم كفار. من قال ان الله حل في كل مكان فهو كافر وهم جهميه. الجهميه الاولى يقولون ان الله حل في كل مكان حتى قالوا انه موجود في اجواف السباع وفي بطون السباع وفي اجواف الطيور نسال الله العافيه حتى انه ينزه عن اي شيء قال الله عما يقولون ولا تفرض ضلال. واما الجهميه المتاخرون فانهم له النقيض يقول لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت انكروا وجوده. والجهميه الاولى قالوا انه في كل مكان أعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استقر كما قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي استقرر. وساق الآيات والسواء النصوص الاستواء ونصوص العلو والفوقية التي أفرادها تزيد على 3000 حديث 3000 دليل كلها تدل على أن الله في العلو وأن الله فوق العرش بذاته وهو مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وهو مع المؤمنين بعونه ونصره وتأييده. وقال في الآية الأخرى أراد إله السماء ومن فيها وكذلك الأرض كما تقول هو بخراسان أمير ومصر أمير فالإمارة تجمع له بينهما وإن كان خالدا في أحدهما أو في غيرهما. في تأويل مختلف الحديث قال فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حال بإحداهما أو بغيرهما. نعم. حديث آخر ثم قال ولا يحكم على النزول منه بشيء يؤمن به ونسلمه. ثم ساق حد النزول بيننا في اللغة والله يجل عن ذلك ويعظم. ذكر هذا ابن قتيبة جوابا لسؤال نصه فإن قيل لنا كيف النزول منه جل وعلا قلنا لا نحكم على النزول منه بشيء. وفي معنى هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده من أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه. هذا كلام الحافظ ابن كثير يقول هو الذي في السماء إله في الأرض إله أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعني معبوده يعبده من أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه. نعم. حديث آخر قالوا رويتم أن كلتي يديه يمين وهذا مستحيل إن كنتم أردتم باليدين العضوين وكيف يعقل يدان كلتاهما يمين. فأجاب ابن قتيبة هذا الحديث صحيح ومعناه التمام والكمال لأن كل شيء منا مياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطش. وكانت العرب تحب التيامن وتكع التياسر بما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقصان أي صفة الله بخلاف ذلك. وفي الحديث نصا يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار أي تصب العطاء ولا ينقصها. نعم. هذا الشبهة الثانية على الحديث وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين، وهي ثابت صحيحين وغيرهما، كلتا يديه يمين، كلتا يديه الرب يمين. الشبهة المشبه يقول هذا مستحيل أن تكون يديه يمين، كيف يدين كلتهما يمين؟ إن أردتم العضوين وكيف يعقل أن تكون يديه كلتا يمين؟ أجاب ابن كثير رحمه الله أنه لا مانع، المراد أن كل معنى الحديث كلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والكمال وعدم النقص، لأن المخلوق عادة تكون اليسار أضعف من اليمين، أما الله فلا يحق نقص، بل كلتا يديه يمين يعني الشرف والفضل والقوة وعدم الضعف، وإن كانت له يمين وشمال ليصح قول العلماء، ولذا اختلف العلماء هل له يمين وشمال، جاءت وشمال في حديث رواه الإمام مسلم، بعضهم طعن فيها بتفرد بعض الرواة، فقال إن وقال العمدة على حديث كلتا يديه يمين، كل ما لا تسمى الثانية يمين، كل منهما يمين، وقال آخر منهما يمين، كل من تسمى هذه يمين تسمى هذه شمال كما جاء في الحديث، ومعنى كلتا يديه يمين كلتا يديه يمين في الشرف والفضل وعدم النقص والضعف، وإن كانت إحداهما يمين والأخرى شمال. أجاب ابن قتيبة المؤلف إن هذا الحديث صحيح صحيحان وغيرهما، ومعناه التمام والكمال، معنى كلتا يديه يمين التمام لأن كل شيء يعني من المخلوقين ما يأثره تنقص عما يأمره في قوة والضبط، وكانت العرب تحب التيامن وتكره التيسر لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقصان، أي صفة الله بخلاف ذلك. وفي الحديث أيوة نصا يمين الله سحة لا يغيظها شيء الليل والنهار، أي تصب العطاء ولا ينقصها، هذا الحديث رواه الشيخان، يمين الله ملأ لا تغيظها نفقة يعني لا تنقصها سحة يعني كثيرة الصب الليل والنهار. وفي أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يعني لم ينقص، فالله سبحانه وتعالى له الكمال ويمين الله سحة العطاء لا يغيب لا ينقصها شيء سحة الليل والنهار، تصب العطاء يعني سحة الليل والنهار يعني ينفق سبحانه وتعالى الليل والنهار ولا ينقص ما فيه ما عنده سبحانه وتعالى. نعم. حديث آخر قالوا رويتم عجب ربكم من إبلكم وقنوطكم وضحك من كذا إنما يعجب ويضحك من لا يعلم فيعلم إنما يعجب ويضحك من لا يعلم فيعلم. قال ابن قتيبة ونحن نقول إن العجب والضحك ليس كما ظنوا وإنما هو حل كذا عنده محل ما يعجب منه محل ما يعجب منه ومحل ما يضحك منه لأن الضاحك إنما يضحك من معجب الله. وقال الله لنبيه وإن تعجب فعجب قولهم لم يرد أنه عندي عجب وإنما أراد أنه عجب عند من سمعه وهذا منزع وإلا فعلينا الإيمان به والتسليم. الشبهة الثالثة على حديث حديث اللي وردت العجب والضحك، الحديث اللي وردت العجب عدة حديث منها الحديث اللي ذكره المؤلف حديث عجب ربكم من إبلكم وقنوطكم، وهذا الحديث ذكره الأثير في النهاية ثم قال العلم شد في القنوط ويجد أن يكون من رفع الصوت بالبكاء، قالوا ألا يئل ألا. قال أبو عبيدة المحدثون يرونه بكسر الهمزة إل، والمحفوظ عند أهل اللغة فتح ال. وفي حديث العجب عجب ربك من الشاب ليس له صبوة، والحديث الآخر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. وفي الآية الكريمة في آية الصفات بل عجبت ويسخر، في قراءة كما حسب العجبت في طلب الرسول، في قراءة أخرى بل عجبت ويسخر، يكون في صفة العجب لله. المعترف وحديث الضحك يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل إلى الجنة، هذا حديث ثابت الصحيحين في صفة الضحك لله، والمعنى أن المسلم يقتل المسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم حينما في الجهاد يقتل الكافر المسلم ثم بعد ذلك يمن الله على كافر بالإسلام فيسلم فكلاهما يدخل الجنة، الأول دخل الجنة لأنه شهيد والثاني أسلم. فالمعترض يقول كيف يكون العجب والضحك لله؟ والعجب والضحك إنما يصدر من الجاهل، إن يعني كان جاهلا بالشيء فعجب منه وكان جاهلا بالشيء فضحك منه والله عالم، فكيف تصف الله بالعجب والضحك مع أنه لا يصف بهما إلا الجاهل؟ قال ابن قتيبة في الجواب ونحن نقول إن العجب والضحك ليس كما ظنوا وإنما هو حل كذا عنده محل ما يعجب منه ومحل ما يضحك منه. يعني انه عجب يعني لانه حل العجب عنده محل من يعجب وحل الضحك عنده محل ما يضحك منه. يقول لان الضاحك انما يضحك المعجب لله. وقال الله لنبيه وان تعجب فعجب من قولهم. فسرها لم يرد انه عندي عجب وانما اراد انه عجب عند من سمعه. لكن هذا تأويل مقتيبة. لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله بيّن أن معنى العجب أنه يعجب منه لخروجه عن نظائره، يعجب منه لخروجه عن نظائره. فقال قد يكون التعجب مقرونا بجهل، بجهل بسبب التعجب، وهذا من المخلوق. المخلوق إذا تعجب لأنه جاهل بالسبب. وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله بكل شيء عليم. فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب منه بخروجه عن نظائره تعظيما له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته. فالله تعالى يعجب بخروجه عن نظائره وليس لأنه لا يعلم، هذا لا يمكن في حق الله. ابن قتيبة فسر بما قال عجب حل عنده محل ما يعجبه. والصواب كما قال الشيخ الإسلام أنه يتعجب بخروجه عن نظائره، بخروجه عن نظائره تعظيما له. والله يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه وإلا لعظمته. ابن القتيبة يقول هذا ميزة، يعني هذا التأويل، وإلا فعلينا الإيمان والتسليم. فعلينا أن نسلم، نقول ما دام ورد في النصوص إثبات الضحك والعجب لله ونحن نسلم، نقول آمنا بالله ورسله. هذا ميزة. لكن إذا أردنا أن نرد على الملحد نقول هذا، وإلا فالأولى التسليم والإيمان، الإيمان والتسليم. نعم. حديث آخر قالوا رويتم عن النبي عليه السلام قال لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، وينبغي أن تكون عندكم غير مخلوقة لأنه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق. قال ابن قتيبة نحن نقول لم يرد بالنفس ما ذهبوا إليه، وإنما أراد أن الريح من فرج الله وروحه، وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الأحزاب، وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكذلك قوله إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمين، من قبل اليمن، يعني أنه يجد الفرج من قبل الأنصار وهم من اليمن. يعني هذه الشبهة الرابعة على الحديث، على حديث لا تسب الريح فإنه من نفس الرحمن. وهذا الحديث رواه بهذا اللفظ النسائي والحاكم وقوفا على أبي بن كعب، وقد روي من طرق أخرى مرفوعة لا تسب الريح فإنها من روح الله، لا تسب الريح فإنها من روح الله. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصحها الألباني رحمه الله. فالحديث لا تسب الرحمن فإنها من نفس الرحمن. المعترض المشبه قال ينبغي أن تكون عندكم غير مخلوقة الريح، لأنه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق. وظن المعترض ظن لا تسب الرحمن فإنها من نفس الرحمن، قرأها أو تحرفها من نفس الرحمن. أو إذا كانت الروح من الرحمن ينبغي أن لا تكون مخلوقة، والريح مخلوقة، فكيف تكون الريح من نفس الرحمن؟ يعني جعلها جزء من الله والعياذ بالله. فهم أنها الروح لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، يعني جزء منه، إذا لا تكون مخلوقة. فينبغي أن لا تكون عندكم مخلوقة لأنه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق. ابن قتيبة قال رد عليه قال ما فهمت الحديث، الحديث ليس من نفس الرحمن وإنما هو من نفس الرحمن. والمراد أن الريح من نفس الرحمن يعني من فرج الله وروحه، نفسه يعني من فرج الله وروحه، يعني أن الله تعالى نفس بها وفرج بها. ولهذا قال وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الأحزاب، فقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ومثال ذلك الحديث الآخر إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن، يعني تفريج ربكم، يعني أنه يجد الفرج من قبل الأنصار، الأنصار الأوس والخزرج لأنهم نجحوا من اليمن. فقال إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن يعني تفريجه، فإن الأوس والخزرج نجحوا من اليمن، وقد فرج الله على المؤمنين حيث قاتلوا الكفار وقاتلوا النصارى. وبهذا يتبين أن إضافة النفس في الحديث إلى الرب سبحانه ليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما يظنه هذا، كما يظنه هذا المعترض. الريح من نفس الرحمن ليست من إضافة الصفة الموصوف، وإنما هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل إضافة عبد الله وناقص الله ورسول الله وبيت الله، هذه إضافة المخلوق إلى خالقه. فذلك الريح من نفس الرحمن يعني إضافة الريح إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، مثل بيت الله وعبد الله وراقة الله ورسول الله، فالمعنى فهي من إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن المراد بقول نفس ربكم أي تنفيسه. ولهذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة: والنفس عن كل شيء يفرج به عن مفروض. وذكر حديث أبي هريرة قال: ثم قال: يراد أن بالأنصار نفس عن الذين كانوا يؤذون من المؤمنين بمكة، نفس الله عنهم بالأنصار الذين قاتلوها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: إني لأجد نفس ربكم من اليمن. قوله من اليمن يبين مقصود الحديث، قوله من اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها يعني من اليمن: يا الذين يحبهم ويحبونه، الذين قال الله فيهم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري، وجاءت الحديث الصحيحة مثل قوله: أتاكم أهل اليمن أرقوا أفئدة وألين أرقوا قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان وحفة يمانية. وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فيهم نفس الرحمن عن المؤمنين القربان. ذكر هذا في مجموع الفتاوى الجزء السادس 398، نقل الشيخ المحقق عبد الرزاق البدر وفقه الله. وبهذا يتبين أن معنى حديث إني لا أجد إني لا تسبوع فإنها من نفس الرحمن، يعني من تنفيسه وتفريده، فرج الله بها عن المؤمنين كما فرج بالريح يوم الأحزاب عن المؤمنين، فأرسلنا عليه الريح وجنودا لم ترها. نعم. حديث آخر: قالوا: رويتم أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن كنتم أردتم بالأصابع ها هنا النعم، وكان الحديث صحيحا فهو مذهب، وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل، لأن الله لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه المخلوقين. قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهبوا إليه لا يشبه الحديث، لأنه قال في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له إحدى أزواجه: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله تعالى، فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله فهو محفوظ، فما كان يحتاج إلى الدعاء، وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر: يحمل الأرض على أصبع وكذا على إصبع، ولا يجوز أن يكون الإصبع هاهنا نعمة، ولا نقول إصبع كأصابعنا، ولا يد كأيدينا، ولا قبضة كقبضاتنا، لأن كل شيء منه لا يشبه شيئا منا. هذه الشبهة الخامسة على الحديث، على حديث قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والحديث رواه الإمام مسلم بن حجع عبد الله بن عبد العاص بلفظ: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وفي حديث آخر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة والأجر في الشريعة، وإن كان في سنة ضعف لكن يشهد لها الحديث السابق. فهذا الحديث المعترض يقول: ما المراد بالأصابع؟ هل تريدون بها الأصابع النعم، أو تريدون بها أصابع تثبت لله؟ إن أردتم النعم هذا قول، وإن أردتم أنها يثبت لها أصابع هذا مستحيل، لأن هذا عضو، والله لا يصف الأعضاء ولا يشبه المخلوقين. والجواب أن الأصابع ثابتة لله تعالى، كما أن اليد ثابتة لله تعالى، ما أثبته الله لنفسه فأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نثبت. قل أنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم من الله؟ أثبته لنفسه، أثبت الله لنفسه الأصابع واليد والسمع والبصر والعلم والقدرة والاستواء والعلو، نثبتها لله كما يقول بجلاله وعظمته، ولا نقول نؤولها بالنعمة كما يقول هذا المعترض، ولا نقول انها تشبه الطبع المخلوقين، كما جاء في الحديث الاخر: ان الله يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والجبال على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن بيده فيقول: انا الملك انا ملك الارض. اثبت الله خمس اصابع كما يقول بجلاله وعظمته. وقوله قلوب العباد بين أصابع وأصابع الرحمن، لا بعضهم أيضا كذلك تأولها وقال كيف يكون قلوب العباد بين أصابع وأصابع الرحمن؟ نحن الآن لا نحس بأن أصابع الرحمن في صدورنا وقلوبنا، هذا من الجهل. البينية واصف معناها واصف اللغة العربية، يقول هذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، هل يقول منها المماسة؟ ما يقول منها السحاب ما تمس في الأرض ولا تمس في السماء، بين السماء والأرض. فالبينية في لغة العرب واسع، فلا يتوهم المتوهم من البدع يقول إن أصابع الرحمن مماسة لقلوب العباد، ما نراها مماسة، نقول البينية واسع ولا يزال منها مماسة ولا المحالة، كما في الآية والسحاب المسخر بين السماء، مسافة بين السحاب وبين السماء، مسافة بين السحاب والأرض، والله تعالى جعلها بينها. أجاب ابن قتيبة رحمه الله قال نحن نقول إن هذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهبوا إليه لا يستوي الحديث، لأنه قال في دعاء يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، فقال فيه إحدى زوجات أزواجي أو سحاب يا رسول الله على نفسه، قال إن قلب المؤمن بين أصابعه وأصابع الله، فإن كان قلبه عندهم بين النعمتين من نعم الله فهو محفوظ، يقول له أصابع النعمة وهو بين النعمتين فهو محفوظ، يعني هذا تنزل معه، فما كان يحتاج إلى الدعاء، إذا كان قلب العباد بين النعمتين ما في حاجة إلى الدعاء محفوظ، وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر، يعني عندنا مثل صفة من صفات الله، الحديث يحمل السماوات على يعني يشير الحديث، الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، ولا يجوز أن يكون الأصبع هنا نعمة، ولا نقول أصبع كأصابعنا، ولا يجوز أيدينا، ولا قبض تقبضنا، لأن كل شيء منا لا يشبه شيء منا، نعم. نعم. حديث آخر، قالوا رويتم أن النبي عليه السلام قال: رأيت ربي في أحسن صورة، ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين سندوتي. قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن الله تعالى لا تدركه الأبصار في الدنيا، وإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر، وكذلك قوله لموسى لن تراني يعني في الدنيا، ثم قال: وكذلك نقول إن نبينا لن يره إلا في المنام وعند تغشي الوحي له. ثم روى بإسناده حديث أم طفيل، حديث أم طفيل، وأنه رأى ربه في المنام في صورة كذا، ونحن لا نطلق على الصورة تشبيها بل مخالفة لغيرها كما خالفت ذاته غيرها من الذوات. نعم، هذه الشبهة الثالثة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة، هذا الحديث قد رأيت ربي في أحسن صورة ثم وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، هذا يسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، فشرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، أن الله تعالى قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم يا رب، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلم، فقلت في نقل الأقدام إلى الجماعات وفي انتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث. وهذا الحديث إنما رؤيا منامية، رؤيا منامية ورؤيا النبي حق، والحديث ثابت رواه الإمام أحمد السلمي في سياق طويل، وقال سلمي حسن صحيح، وقال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا الحديث صحيح صحه الألباني، والحديث شواهد عديدة، عبد الرحمن بن عائش بن عباس وثوبان بن عمر، وهي مكثرة في تخريج كتاب اختيار الأولى لابن رجب، فكما ذكر المحقق. إذا هذا الحديث لرؤية المنام ثابت. ابن قتيبة رحمه الله أجاب عنه قال إن الله تعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نحن أولا نقول هذا رؤية منامية، رؤية منام، الذي رأى ربه في المنام، ولا يجوز ذلك الرؤيا، والرؤيا رؤيا الله في المنام أثبتها جميع أهل الطوائف كما قال الشيخ الزمخشري إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكر رؤية الله في المنام، وقال جميع الطوائف أثبت رؤية الله في المنام، ولا يلزم ذلك التشبيه، ولا يلزم ذلك التشبيه، لأن الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في صورة حسنة، ولذلك لما كان أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة، وإن كان اعتقاده فيه خلل رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، ولا يلزم ذلك التشبيه. والنبي قال رأيت ربي في أحسن صورة، هذا رؤية منامية. أما الرؤية في الدنيا فالله تعالى يرى أحد في الدنيا، وفي الآخرة المؤمن يرى ربه كما ثبت في الآيات وفي الحديث المتواتر. ابن قتيبة قال ونحن نقول إن الله تعالى لا يدرك الأبصار في الدنيا، وإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر، وكذلك قوله لموسى لن تراني يعني في الدنيا. ثم قال وكذلك نقول إن نبينا لن يراه إلا في المنام، يعني هذا رؤية المنام، وعند تغشي الوحي له. هذا يعني قوله عند تغشي الوحي له يحتاج إلى دليل، إن النبي يرى ربه عند تغشي الصواب الذي جلت على النصوص إن الله تعالى إن النبي لن يرى ربه ليلة المعراج بعين رأس، وإنما رآه بعين قلبه. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على أن الله لا يرى لا يراه أحد في الدنيا إلا في ليلة المعراج، في نبي رسول ليلة المعراج فإن فيها الخلاف. وقال ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه الرسول ليلة المعراج، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب ولا في السنة. ذكر ابن قتيبة حديث أم الطفيل وأنه رأى ربه في المنام في صورة كذا، وهذا ذكره ابن قتيبة في ضمن اعتراض لقوم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه إلا في المنام وعند تغشي الوحي له، وأن الإسراء ليلة الإسراء كان بروحه دون جسده، واحتج بذلك بأحاديث حديث أم الطفيل وغيرها. والصواب أن الإسراء كان بروحه وجسده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه، هذا الذي دلت عليه النصوص. يقول المؤلف ونحن لا نطلق على الصورة تشبيها بل مخالفة لغيرها كما خالفت ذاته غيرها من الذوات، وهذا لا شك أن هذا في جميع الصفات. الصورة صفة ثابتة لله جل وعلا في أحاديث كثيرة، فالواجب إمرارها كما جاءت وإثباتها على ظاهرها لله تعالى، خلافا لأهل الكلام الباطل الذين يكون عن الله صفة كماله أو يتأولونها بالتأويلات الباطلة. نعم. حديث آخر قالوا رويتم أن الله خلق آدم على صورته والله يجل أن يكون له صورة أو مثال. قال ابن قتيبة ونحن نقول إن الله يجل أن يكون له صورة أو مثال، غير أن الناس ربما عرفوا الشيء وأنسوا به فسكنوا عنده وأنكروا مثله. ألا ترى أن الله تعالى يقول في وصف نفسه ليس كمثله شيء، وهذا يدل على أن مثله لا يشبهه بشيء ومثل الشيء غير الشيء، فقد صار على هذا الظاهر لله مثل، ومعنى ذلك لله مثل ومعنى ذلك في اللغة أنه يقام المثل مقام الشيء نفسه. يقول القائل مثلي لا يقال له هذا ويريد نفسه، ويكون قوله ليس كمثله شيء يريد هو كشيء، ويجوز أن تكون الكاف زائدة كما يقول كلمني بلسان كمثل السنان. ثم قال وقد اضطرب الناس في تأويل هذا الحديث، فقام قوم من أصحاب الكلام أرادا خلق آدم على صورة آدم، وهذا غلط لأنه لا فائدة في ذلك، ومن يشك أن الله خلق الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها. وقال قوم خلق آدم على صورة عنده، وهذا لا يجوز لأن الله لا يخلق شيئا من خلقه على مثال. وقال قوم في الحديث لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة يريد على صورة الوجه، وهذا أيضا بمنزلة التأويل الأول لا فائدة فيه، والناس يعلمون أن الله خلق آدم على خلق ولده ووجهه على وجهه. وزاد قوم في الحديث أنه مر برجل يضرب وجه رجل فقال لا تضرب، فإن الله خلق آدم على صورته أي المضروب، وفي هذا من الخلل ما في الأول. وقال قوم خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض لم تختلف. قال ابن قتيبة والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بإعجب من اليدين والأصابع والعين والوجه، وإنما وقع الإلف لذلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن. وإنما وقع الإلف لتلك وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. نعم، هذا الشبهة على هذا الحديث، خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا، وهذا في رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل، كما والضمير يعود إلى الله، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص الذي قره المحققون كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم ومن أهل السنة وجماعة، قالوا الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل. ويدل على ذلك الروايات الأخرى التي صححها الحافظ في الفتح في الجزء 11، خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا يؤيد أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته. وفي إثبات الصورة لله عز وجل، إثبات الصورة لله عز وجل، وهو يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، لا في الجنس والمقدار، لا في الجنس والمقدار. ما قال إن آدم يشبه الله في الجنس أو في المقدار، لا، إنما مشابهة، نوع من المشابهة في مطلق الصورة، ليس ولا يقتضي المشابهة في الجنس والمقدار. ومن رأى القمر في الماء، أن ترى صورة القمر في الماء فتقول هذه صورة القمر، تشبه القمر الذي في السماء، هل هذا القمر الذي صورة التي في الماء تشبه القمر في الذات، ذاته هي ذاته؟ لا. هل هي تشبه في المقدار في الجنس؟ هذه مجرد صورة، ما لها ذات ولا شيء، ما لها ذات اللي في الماء، صورة ما لها ذات ولا وجنس ومقدارها ليس في المقدار الصورة التي في الأرض. فهذا خلق الله آدم على صورته يقتضي في نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار. هكذا حقق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا البحث بحثه الشيخ الإسلام رحمه الله بحثا جيدا في بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، وهو المسمى بنقض التأسيس، نقض تأسيس التقليد. الرازي له كتاب سماه تأسيس التقليد، وذكر فيه تأويل الحديث ورد على شيخ الإسلام في هذا الكتاب، ثم نقض، ثم بعض الناس سميه نقض التأسيس، ويسمى بيان تأسيس الجهمية. وهذا الكتاب كتاب عظيم، وهو بيان تأسيس الجهمية، وجد منها الشيخ محمد القاسم رحمه الله وجد ما يقرب من نصف، ثم وجد النصف الآخر، وأخذته كلية أصول الدين قبل 10 سنوات، ووزع على 8 رسائل دكتوراه، وزع عليهم وحقق الكتاب، وكنت المشرف على 8 كلهم، ولكن تأخر طباعته، وهو الآن في مجمع الملك فهد إن شاء الله يطبع الآن بطريق الوزارة، وهو سيطبع إن شاء الله، وفيه بحث بحوث لا تجد في غيره، بحوث عظيمة، ومن ذلك مبحث الصورة، حتى إن الصورة وحدها مبحث الصورة جاء رسالة دكتوراه كاملة، وهو كتاب عظيم. وذكر رد على الرازي، الرازي قال في هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، تكفت أقوال، قال على صورته يعود على صورة المضروب، يعني المضروب، أن لما رأى شخص نظر شخص قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة المضروب، فيكون تشبيه مقلوب. قال في القسم هذا باطل، هذا قول باطل. القول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا باطل أيضا. قال عبد الله بن احمد لابيه خلق الله ادم على صوره، على صوره صوره ادم، قال هذا قول الجهميه، اي قول اي صوره لادم قبل ان يخلقه الله؟ والقول الثاني انه يعود الى الله، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، وفيه اثبات الصوره لله، والله تعالى لا يشبه المخلوق، له صوره لا تشبه الصوره المخلوقه، وان كان فيه في اثباتها نوع من المشابهه، إلا أن هذه المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. وقد غلط في هذا أناس كثيرون، منهم الاتحادية وثلية وعز، رد عليهم شيخ الإسلام، رد على طائفة معدة، ورد على بعض أهل الحديث، حتى رد على الدارمي رحمه الله، قال له قول، قال في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال إن هذا إن حفر إن هذا تغير في أبصارهم حينما يرون الله يوم القيامة وينكرون. وقال الشيخ الإسلام إن هذا بسبب الدهشة. حديث الصورة متعددة، منها هذا الحديث خلق الله جمال صورته، ومنها حديث الصورة أنهم يوم القيامة يرون ربهم في غير الصورة، يتجلى لهم في غير الصورة التي رأوها في أول مرة. جمع بين هذه الحديث كلها، وهو بحث عظيم إن شاء الله، وبحث عظيم وفيه فوائد عظيمة. وأيضا من غلط في هذا ابن خزيمة، وهو من أئمة السنة، رد عليه شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، أنكر الصورة، قال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغالطوا، لا تكون الصورة لله، بينما فيه تشبيه. ظن رحمه الله لمعدود في غلطاته أن هذا أن الصورة فيها تشبيه، هذا ليس فيه تشبيه. وكما قال ابن قتيبة في آخر البحث الآن، قال في آخر كلامه، قال ابن قتيبة والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست في عدد من اليدين والأصابع والعين والوجه، وإنما وقع الإلف لتلك يعني اليدين والأصابع والعين لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لا تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا حد. نعم هذا حق. ولا ابن قتيبة رحمه الله قوله إن الله يجل أن يكون له صورة ومثال، هذا فيه إجماع، لكن مقصودها أن يكون له صورة تشبه صورة مخلوق، صورة مخلوقين. وذكر في قول ليس كمثله شيء هو السمع البصير، يقول هذا مثال نظير، كما أن الآية ليس كمثله شيء يدل على أن مثله لا يشبه شيء ومثل الشيء غير الشيء، فقد صار على هذا الظهر لله مثل. ثم قال أن أهل اللغة يقولون مثلي لا يقال له هذا، أو يريد الإنسان نفسه. وذكر قول آخر قال إن هذا يجوز أن تكون الكاف زائدة. ثم ذكر الأقوال في الصورة، قال قول من الصورة أراد خلق آدم على صورة آدم، قال سبق أنها قول الجهمية، وقال هذا غلط لأنه لا فائدة فيه، يفسد المعنى. خلق الله آدم على صورة آدم، هل هذا معنى صحيح؟ ما نفع، خلق الله آدم على صورة آدم. وكما قال الإمام أحمد هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ كيف خلق آدم على صورة آدم قبل أن يخلق له صورة؟ أي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ هذا فاسد. وقال قوم آخر خلق آدم على صورة عنده، وهذا أيضا مثل فاسد. وقال قوم لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة الوجه، وهذا أيضا باطل. وزاد قوم أنه مر برجل يضرب وجه رجل فقال لا تضرب فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب، فيكون من باب التشبيه المقلوب. وقال قوم خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض، كل هذه الأقوال باطلة. والصواب كما ثبت أن الضمير يعود إلى الله، وفي إثبات الصورة لله، الله خلق آدم على صورته، ويدل على ذلك الرواية الصحيحة الحديث الصحيح الآخر خلق آدم على صورة الرحمن. والشيخ محمود الترمذي رحمه الله أخذ من كلام شيخ الإسلام رسالة جيدة في مصحف الصورة، وسمى عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. أخذ من مصحف الصورة، أخذ من كتاب شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية نقل التأسيس في حياة رحمه الله. وتمنى أن يطبع هذا الكتاب في رسالة الشيخ محمود، تمنى رحمه الله أن يطبع هذا الكتاب، وإن شاء الله سوف يطبع. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وعلى آله. أحسن الله لكم. هذا سائل يقول هل آية المعية من آيات الصفات؟ وإذا كانت فلماذا أولناها بأن المعية هي العلم؟ المعية من آيات الصفات، هي من آيات الصفات كما سبق، وأن معية الله صفة من الصفات، وهي نوعان: معية عامة للمؤمن والكافر، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة، وهي عامة للمؤمن والكافر، وذكرنا أمثلة فيما سبق. ومعية خاصة بالمؤمنين وبالأنبياء، مثل لا تحت إن الله معنا، إنني معكم أسمع وراء، إن الله مع الذين اتقوا إليهم محسنون، وتأتي في سياق المدح والثناء، وهي خاصة بالمؤمن، وهي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء. أما قول الثالث فلماذا أولناها بالعلم؟ ما أولناها بالعلم، نحن أخذناها من النصر، الدليل من الآية. انظر الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو السادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم قال إن الله بكل شيء عليم. فتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم، ما أولنا. ثم المعية في اللغة العربية تقتضي الاختلاط والامتزاج، المعية معناه مصاحب، فطرة مصاحبة، معك يعني مصاحب له، والمصاحبة لا تقتضي الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة ولا المقارنة، وكما تقول العرب لا يزلنا نسير والقمر معنا، القمر في السماء وأنت في الأرض، هذه معية يعني مصاحب لك، ما زلنا نسير والنجم معنا. ما أولنا الآن قول معية علم، هذا من الآية، نص الآية، بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، والمعية بينهما فدل على أنها معية علم. وكما قال في الأكثر وهو بكل شيء، والله بكل شيء عليم، لما ذكر المعية وهو معكم أنما كتب والله بما تعملون بصير. أحسن الله يقول هل نثبت لله الرداء والإزار كما في قوله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؟ نعم، صفت علم سورة الله كما يقول جل العظمة عظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحد منهما عذبته. الكبرياء صفة لله، والعظمة صفة لله، والإزار صفة لله، والرداء صفة لله كما يقول جل العظمة. وكما بين شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية أيضا هذا الحديث، وأن الإزار والرداء وصفة تليق بالله لا يشبه، لا يشبه المخلوقين سبحانه وتعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثل شيء وصفه، له الكمال سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وصفاته، ولله المثل الأعلى يعني وصفه كامل. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل الحق اسم من أسماء الله؟ نعم، اسم من أسماء الله، قوله الحق وله أنت الحق ووعدك الحق، يوم يذهب فيهم الله دينهم الحق. في الآيات في هذا الآيات واضحة في هذا، ولا حديث الحديث قولك الحق ولا أنت الحق ووعدك الحق، أنت الحق نص أنت الحق ووعدك الحق في حديث الاستفتاح في صحيح البخاري حديث ابن عباس. وكذلك الآية في مر معنا الحق، الآية من يحفظ الآية الزياء مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. نعم. أحسن الله عليكم يقول يكثر في بعض الخطابات كتابتهم مع خالص تحياتي، فهل هذا جائز؟ نعم، أرى أنه لا مانع يعني مع خالص تحيات تحية مناسبة للمخلوق، المخلوق له تحيات مناسبة والخالق له التحيات، تحيات لله يعني التعظيمات، تعظيمات لله بالدعاء والعبادة والصلاة هذه لله، وأما المخلوق له تحية يعني الدعاء والسلام خالص تحياتي التي تناسب المخلوق. نعم. أحسن الله يقول هل نأخذ من قوله اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا أغائبا، هل فيه دليل على التكبير الجماعي؟ لا، ليس فيه دليل على التكبير، وإنما يكبرون ثم تختلط الأصوات، هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر تختلط الأصوات، ليس تكبيرا منظم جماعي لا، وإنما الله أكبر الله أكبر الله أكبر تختلط الأصوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم مثل التلبية المحرم الحج والعمرة، يلبي هذا لبيك اللهم لبيك وهذا لبي وهذا تختلف القصة، أما أن يجعل منظم هذا يقول لبيك اللهم لبيك ثم جمع خلفه يقول لبيك اللهم لبيك هذا ما هو مشروع، تلبية الجماعية تلبية الجماعية ما هو مشروع، أو الدعاء الجماعي كذلك ما هو مشروع، ومثل الأناشيد الجماعية كلها ليس عليها دليل. نعم. أحسن الله عليكم يقول يوجد في بلدنا رجل أشعري وهو يعترف بذلك، ويوجد عنده آلاف طلبة يحفظون القرآن علما بأنه يحفظ القرآن بالقراءات العشر، فهل تنصحني أن أحفظ القرآن عنده؟ إذا كان لا يتكلم بالأشعرية ولا يعني يورد شبه فلا بأس، إنه يحفظهم القرآن فلا بأس، ويوجد غيره فهو أولى، لكن إذا كان يتكلم مثلا بعض المناسبات يتكلم بمذهب الأشعرية يقول ان القرآن هذا لفظه انا هذا من كلام جبريل او من كلام محمد او يريد شبه لا ينبغي ان يقع عنده يرفع، بل ينبغي يرفع به حتى يبعد. اما اذا كان يفكر ما يظهر مذهبه ولا يريد شبه فلا بأس عملا بالظاهر يستفاد منه. نعم. احسن الله يقول المرأة التي في قصة المجادلة هل هي خولة بنت حكيم ام بنت ثعلبة؟ بنت ثعلبة أظنها نعم ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، نعم قد تكون يحتاج إلى تأمل. نعم. يراجع على كل حال يراجع، تأكد من الخبر تأكدي. نعم. أحسن الله يقول يقول ما معنى اسم الله عز وجل الماجد والمجيد؟ إيش ما معنى أسماء الله الماجد والمجيد؟ ونريد ذكر كتب في تفسير أسماء الله عز وجل. المجيد الماجد ما أعرف أن أسماء الله ماجد، أسماء المجيد حميد المجيد، المجيد الذي له الأسماء العظيمة، هذا المجيد له الأسماء العظيمة هذا والكثيرة من التمجيد التعظيم، تعظيم لكثرة صفاته وأسمائه. نعم. أحسن الله. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن مزيتك عند آخر آية تقرأها، يقول هل هذا خاص بحفاظ القرآن أم لمن يقرأه ولم يكن حافظا لها؟ في الحديث ارتقي واقرأ، أي عبد العمل ارتقي واقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن مزيتك عند آخر آية تقرأها. هذا يقرب الله ولا منه عام لمن حفظ ولمن احفظ، يعني المراد العام الذي يعمل به، الذي يعمل بالقرآن يمتثل أوامره ويسلم نواهيه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويستعظ مواعظه وينذكر بزواجره، هذا هو الذي يفتك به سواء حفظه ولم يحفظ. أما الذي لا يعمل به فهو صدق الله عليه ولو كان يحفظ، لكن ما يعمل به فليس له هذا الفضل. لكن يقرأ القرآن ولا يعمل به يرتكب النواهي ويخالف الأوامر فهذا هو الذي يكون قد ينتسب القرآن خصا خصا له، كما جاء في الحديث الآخر في قصة القرآن أنه يأتي يكون خصما، يكون خصما لمن لا يعمل به ويكون قائدا وسائقا لمن يعمل به. فالمراد والله أعلم في من هذا الحديث من يعمل به سواء حفظه ولم يحفظه، من قرأ القرآن بالمصحف وهو يعمل به ويمتثل أوامره ويسلم نواهيه ويحكمه في كل شأن من شؤونه ويقرأه ويتلوه هذا على خير عظيم ولو لم يحفظه، وإذا حفظه لا شك أنه أفضل. أما من لم يعمل به فليس هذا الفضل سواء حفظه ولم يحفظه. صلى الله عليه وسلم العافية. نعم. أحسن الله لكم ما ثابكم ما نفعنا دينكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفق الله جميعا وطبق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حديث آخر، قالوا رويتم في حديث أبي رزين العقيلي برواية حماد بن سلمة أنه قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال كان في عماء فوقه هواء. وهذا تحديد وتشبيه. قال ابن قتيبة وقد تكلم في تفسير هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام فقال العماء السحاب، وهو كما قال في كلام العرب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا كأنه كان في عمل عن الناس كان كما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الشبهة الثامنة من الشبهة التي أوردها أهل البدع على بعض النصوص من الكتاب والسنة، أوردها ابن قتيبة رحمه الله في كتاب تأويل مختلف الحديث وأجاب عنها. هذه الشبهة الثامنة طبقها سبع شبه. هذه الشبهة على حديث أبي رزين العقيلي برواية محمد بن سلمة أنه قال أين كان ربنا، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ فقال كان في عماء فوقه هواء. وفي لفظ الآخر كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. هذا الحديث كان قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ فقال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. الشبهة قالوا هذا تحديد وتشبيه، هذا تحديد وتشبيه، يعني تحديد يعني يحدد مكان الرب وأنه في عمى، هذا التشبيه، تشبيه له بالمخلوقات. فكيف الجواب عن هذه الشبهة؟ قال ابن قتيبة في جوابه وقد تكلم في تفسير هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام المعروف في كتاب الإيمان وله كتاب الأموال، قال العماء السحاب، وكما قال في كلام العرب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا كأنه كان في عمن عن معرفة الناس كان كما شاء. هذا جواب الآن واضح عن الشبهة، عن شبهتهم. يقول كان في عماء، إذا كان العماء بالمد فالمراد في السحاب، وإذا كان ربنا قبل أن يخلق السماوات قال كان في عماء في سحاب، وإن كان مقصورا عمن أي أنه عمن عن معرفة النفس. الجواب أول جواب صحيح هذه الشبهة أنه أولا الحديث ضعيف. الحديث ضعيف في إسناده وكيع بن عدس, يقال وكيع بن عدس ويقال وكيع بن حدس وهو ضعيف كما هو معروف. الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم السنة. وقال الألباني إسناده ضعيف, كما قال لأن في إسناده وكيع بن عدس أو حدس, يقال عدس بالعين ويقال حدس وهو ضعيف. ثانيا لو صح فمعناه صحيح, لو صح كان في عمى ومرض بالعمى السحاب. ما فوقه هوى وما تحته هوى, ما يعني الذي كان في عمى, الذي فوقه هوى والذي تحته هوى يعني كان في السحاب, والسحاب فوقه هوى وتحته هوى. كان في سحاب, كان في عمى, الذي فوقه هوى والذي تحته هوى, والمعنى ان الله فوق السحاب. قوله هل آمنتم ما في السماء, آمنتم ما في السماء يعني من في السماء يراد بها العلو, آمنتم من في العلو يراد بالسماء الطباق المبنية في معنى على, كان على السماء. كذلك كان في سماء, كان في عمى يعني فوق السحاب, كان مثل آمنتم ما في السماء يعني فوق السماء, كان فوق السماء. هذا السحاب تحته فوقه هواء وتحته هواء, كان في عمى ما فوقه هواء وتحته هواء, معنى الذي كان في السحاب الذي فوقه هواء والذي تحته هواء, كيف فوق السحاب سبحانه وتعالى فله العلو. واسم المخلوقات كلها أسفل, والله تعالى فوق المخلوقات. هذا لو صح معنى الحديث يضع, لكن لو صح معنى صحيح يكون كان في سحاب يعني فوق السحاب, وهذا السحاب تحته هواء وفوقه هواء. أما ابن قتيبة يعني نقل كلام أبي عبيد القاسم بن سلام لكنه ما وضحه, قال عمى السحاب وإن كان مقصورا كان في عمى مريض الناس. نعم. حديث آخر قالوا رويتم عن النبي عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر, فوافقتم في ذلك الدهرية. قال ابن قتيبة ونحن نقول إن العرب في الجاهلية كانت تقول أصابني الدهر في مالي بكذا, أو نالتني قوارع الدهر ومصائبه. قال الله تعالى حكاية عما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب فإن الله هو الفعال لما يشاء. نعم. وهذا الحديث نقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر حديث صحيح, وهو الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الشبهة يقول إنكم وافقتم الدهرية, إذا قلتم إن الله هو الدهر وافقتم الدهرية. الدهرية يقولون إن الدهر, والدهر هو الليل والنهار والزمان, هو الذي يفنينا. قال الله تعالى عنه أنه قال وما يهلكنا إلا الدهر, ما لهم بذلك من علم. فأنتم رويتم هذا الحديث الذي فيه أن الله هو الدهر, يعني أن الله هو الزمان الذي يفني الناس, يفني الناس, فوافقتم الدهرية الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر, وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر يعني مرور الليالي والأيام, هو الذي يهلكنا ويفنينا, وليس هناك رب ولا بعث ولا معاد, فالبطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت, وما يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام. أنتم رويتم هذا الحديث تقولون إن الله هو الدهر, إذن وافقتم الدهرية. والجواب صحيح أنه قال أن الله تعالى أن الحديث قال لا تسبوا الدهر, لا تسبوا الليل والنهار والزمان, فإن الله هو الدهر يعني مصرف الدهر ومقلب الدهر, لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. لأن الحديث في الحديث الآخر لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر, فإن الله هو الدهر, فإن الله هو الدهر يقلب ليله ونهاره, يقلب ليله ونهاره. فالمراد فإن الله هو الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر ومقلب الليل والنهار. فالدهر هو الزمان والليل والنهار, فالله هو الخالق. ولهذا غلط العلماء بن حزم حينما عد من أسماء الله من هذا الحديث الدهر. بن حزم له أغلاط, من أغلاطه أنه قال من أسماء الله الدهر أخذا من هذا الحديث, قال سبحانه فإن الله هو الدهر, هذا دليل على أن من أسماء الله الدهر, وهذا غلط, هذا من أغلاطه سبحانه الله. ليس الدهر بأسماء الله. والحديث أو الحديث فسر بعضها بعض، لا تسبرها فإن الله هو الدهر، حديث الآخر فإني أقلب ليله ونهاره، والمعنى إن الله هو مصرف الدهر وخالق الدهر ومقلب الليل والنهار. وبهذا تبطل هذه الشبهة. ابن قتيبة ماذا يقول؟ يقول نحن نقول إن العرب في الجاهلية كانت تقول صابر الدهر في مالي بكذا، أو نالتني قوارع الدهر ومصائب. قال الله تعالى حكاية عما قال وما يفتنا إلا الدهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم مصائب فإن الله هو الفعال لما يشاء. وكان وسب الدهر لا يجوز، سب الدهر محرم، لا يجوز الإنسان أن يسب الدهر مثل ما يفعل بعض الناس يذم الساعة أو يذم اليوم أو يشتم الليل أو النهار أو الساعة التي عرفت عند الغلط في هذا الشهر. ومن ذلك قول الحريري في مقاماته لا تأمن الدهر الخؤون فإنه، لا تأمن الدهر الخؤون فإنه، ثم وصف الدهر بأنه الخؤون. ومن ذلك قول قد شال عظنا الدهر بنا به ليس ما حل بنا به، عظنا الدهر بنا به يعني بنا جعل الدهر له ناب، ثم قال ليس الذي حل بنا حل به، ما عظنا الدهر بنا به ليس ما حل بنا به، هذا من سب الدهر. ومن ذلك قول بضرسة لعن الله الساعة التي عرفتني بفلان، لعن الله اليوم، لعن الله، هذا من سب الدهر. سب الدهر لا يجوز، محرم، لأن الدهر مصرح، الدهر ليل ونهار، الدهر ليس له اختيار وليس له فعل، بل هو مصر، بل هو مدبر، يعود الذنب إلى المدبر، المدبر هو الله. لا سب الدهر فإن الله هو الدهر، فمن سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر الله تعالى هو الذي يصرفه، هو الخالق. نعم. حديث آخر قالوا رويتم عن النبي عليه السلام قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال ابن قتيبة ومعناه عندنا من تقرب بالطاعة وأتاني بها أتيته بالثواب أسرع من إتيانه، فكنا عن ذلك بالمشي والهرولة، كما قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين، والسعي الإسراع في المشي، وليس يريد أنهم مشوا وإنما أسرعوا بنياتهم وأعمالهم. نعم. هذه الشبهة العاشرة على هذا الحديث، حديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث رواه الشيخ البخاري ومسلم على أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث صحيح، وليس معناه كما قال ابن قتيبة، فإن هذا في تأويل أوله، قال من تقرب بالطاعة وأتاني بها أتيته بالثواب، هذا تأويل، هذا من أثر من أثر الصفات. النووي رحمه الله أيضا كذلك من أوله قال معنى الحديث أن الله تعالى أسرع في الخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، هذا ليس معنى الحديث وإنه أثر من أثر. مثل صفة الغضب، الغضب صفة لله، والانتقام أثر منها، فالانتقام أثر، فمن فسر الغضب قال الغضب هو الانتقام، هذا خطأ، الغضب صفة لله من أثرها الانتقام، الرضا صفة الله من أثرها الثواب، إذا رضي الله ثواب، وإذا غضب انتقم، فمن فسر الرضا بالثواب نقول هذا غلط، فسرتها بإيش؟ فسرتها بالأثر، ومن فسر الغضب بالانتقام نقول هذا غلط. كذلك من فسر التقرب بالله بالثواب فقد فسر بالأثر، ولكن هذا التقرب الحقيقي، تقرب حقيقي، من تقرب إلى الله تعالى تقرب الله إليه، صفات حقيقية. وكذلك من أتاني أشياء في الهرولة مثل النزول ومثل العلو والاستواء، كلها صفات تفرق بجلاله، معناها معروف في اللغة، معنى المشي والهرولة معروفة في اللغة، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم. أما الكيفية كيفية اتصف الله تعالى بها فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. والقرب من صفات الله القرب ومن صفات المعية. والقرب إلى الله يأتي خاصا وهو نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. المثال الأول قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من السائلين بالإجابة، ولم يقل إنه قريب من كل أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومثل حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون عصما ولا غيبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. إذا سميع قريب من الداعين وليس من كل أحد، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. مثل قوله تعالى عن صالح: وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب المستغفرين التائبين وليس من كل أحد. والثاني قرب من العابدين بالإثابة، كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكقوله سبحانه: واسجد واقترب. فالساجد قريب من الله، من حيث أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد. ويأتي القرب عاما أيضا كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض العلماء: ضمير يعود إلى الله، ومعنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب بالعلم. قال بعضهم بالقدرة، وقيل بالقدرة والرؤية. وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن هذا قرب الملائكة. قال: ونحن أقرب بملائكتنا إليه من حبل الوريد بدليل قوله: إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان مراد قرب الرب لما قيده بتلقي المتلقيان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان، يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا. ومثل قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال: الملائكة أقرب إلى العبد ممن حوله إلى ذات العبد، ولكن لا تبصرون عند الموت، ولكن لا تبصرون الملائكة. فمن العلماء قال: إن القرب يكون عاما ويكون خاصا. العام مثل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والخاص نوعان: قرب من السائلين بالإجابة، وقرب من الداعين بالإثابة. فهو قرب حقيقي، السائل قريب من الله والسائل قريب من الله. ومن ثمرات ومن أثر هذه الصفات أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد الأعمال. فقول ابن قتيبة هنا: من تقرب بالطاعة وأتاني بي أتيته بالثواب أسرع من إتيانه، فكن بذلك بالمشي والهرولة. هذا تأويل، هذا تأويل كما قال النووي أن معنى الحديث أولى بالأثر، فقال معناه أن الله أقرب، أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع العبد لا يقطع عن العبد الثواب حتى يقطع العبد العمل. نعم، هذا هو الصواب. الصواب أنها صفات حقيقية وأنها قرب حقيقي، وكذلك المشي والهوى كلها صفات حقيقية، لكن من آثارها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد كما يقطع إلا إذا قطع العبد العمل. مثل الرضا صفة ومن آثارها الثواب، والغضب صفة ومن آثارها الانتقام. كذلك هنا تقرب مني شراء تقرب من الصفة الثانية يمشي في تهروة، من آثارها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. أما قول بأنه كناية وأنه كنا بالمشي هذا من التأويل. نعم. حديث آخر: قالوا رويتم آخر وطأة وطأها الله بوج. قال ابن قتيبة: ولهذا الحديث مخرج حسن يذهب إليه أهل النظر وبعض أصحاب الحديث. قالوا: إن آخر ما أوقع الله تعالى بالمشركين بالطائف، وكانت آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنين واد قبل الطائف، وكان سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا، وهو مثل قوله في دعائه: اللهم اشد وطأتك على مضر. هذه الشبهة، نعم، هذه الشبهة الحادي عشرة على حديث قال آخر وطأة وطأها الله بوج، وج واد بالطائف، وج واد بالطائف. وذهب بعض العلماء إلى أنه حرم، أنه حرم ثالث يحرم صيد وصيد وجه، ولكن هذا قول مرجوح. الصواب أنه ليس في الدنيا إلا حرمان، الحرم المكي والحرم المدني، واختلف في حرم ثالث وهو وادي وجه الطائف. قال بعض العلماء أنه حرم ويحرم صيده، لكنه قول مرجوح. وأما بيت المقدس فليس حرما، ومن الأخطاء الشائعة قول بعض الناس ثالث الحرمين، يجعلون المسجد الأقصى ثالث الحرمين. ما هو ثالث الحرمين، ما هو بحرم، ولكن يقال ثالث المسجدين. هذا صحيح، إذا قيل ثالث المسجدين صح، وإذا قيل ثالث الحرمين خطأ. لكن الذي يقول هذا في العالم، العدد الغالب منهم ما يعلمون الحكم الشرعي، الصحفيون والمذيعون وغيرهم من عامة الناس يقول ثالث الحرمين، وقولهم الحرم الإبراهيمي، كل هذا لحظة. ما في حرم في الدنيا إلا الحرم المكي والحرم المدني، والحرم الثالث وادي وجه، هذا قول مرجوح أيضا، وليس أصاب وليس حرم. فالحديث آخر وطأة وطأها الله بوجه، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال له هيثم يسمى جمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني ورجالهم الثقات. ابن قتيبة رحمه الله فسر معنى الحديث، قال معنى الحديث مخرج الحسن إذا أبو إله أهل النظر وبعض أصحاب الحديث، قال معنى إن آخر ما أوقع الله تعالى بالمشركين في الطائف، وكانت آخر غزة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي طول الطائف، كان سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا، فقال وهو مثل قوله في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اشتد وطأتك على مضار. والحديث رواه البخاري ومسلم، اللهم اشتد وطأتك على مضار، يعني نعم. وهذا الجواب كما قال ابن قتيبة رحمه الله، ان المعنى ان الله تعالى اوقع المشركين في حنين، ونصر الله حزبه وعبده ورسوله وحزبه المؤمنين. نعم. حديث اخر، قالوا رويتم ان ابن عباس قال الحجر الاسود يمين الله في الارض يصافح به من شاء من خلقه. قال ابن قتيبة واصل هذا ان الملك اذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فهذا مثل أن الحجر بمنزلة يمين الملك، تستلم وتلثم. نعم. وهذا الشبهة الثانية عشر على حديث ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فهذا روي موقوف على ابن عباس، وأولا يجاب عنه بأنه ضعيف، أولا ليس بحديث، ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن عباس. ثانيا أنه ضعيف، والحديث الأسود يبين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله. ولو صح فمعناه ليس المراد أن الحجر صفة لله، بل الحديث فيه دليل على أنه ليس صفة لله، لأنه قال يمين الله في الأرض، التخيل بأنه في الأرض يعني هو صفة من صفات الله. ثم أيضا قال من صافح فكأنما صافح الله، تشبيه، والمشبه غير مشبه به. وعلى هذا ما يكون في إشكال، أول الحديث ضعيف، أولا ليس حديثا هو، وإنما هو وقوف ابن عباس، من كلام ابن عباس وقوف عليه. ثانيا أنه ضعيف أيضا، ضعيف في رواية ابن عباس. ثالثا لو صح فليس فيه أنه من الصفات، ليس من حديث الصفات، لأمرين. الأول أنه قال يمين الله في الأرض، قيدها في الأرض، والثاني أنه في تشويه، قال من صافحه فكأنما صافح الله، شبه، ومشبه غير مشبه به، كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا في درء تعرض النقل وفي التدمرية. يقول شيخ الإسلام هذا الخبر لو صح لم يكن ظاهر أن الحجر صفة لله، بل هو صريح لأنه ليس صفة لله، لقوله يمين الله في الأرض فقيده في الأرض، ولقوله فمن صافحه فكأنما صافح الله، والمشبه ليس هو المشبه به. ابن قتيبة في قصور جوابه، قال ابن قتيبة وصال أن الملك إذا صفح رجلا قبل الرجل يده، فهذا مثل أي أن الحجر بمنزلة يمين الملك تسلم وتلتثم. نعم. حديث آخر، قالوا رويتم أن النبي عليه السلام قال ترون ربكم يوم القيامة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.